شاء الله الأول من أقارب كده عشان بره ما يبقوش بره زي اللي ورا جوه إن شاء الله. إن شاء الله من أقارب عشان أخوانك اللي ورا بالظبط. ما أنا قلت هاجي مش هلاقي حد يعني معاه بسم الله بسم الله. نعم قلت هاجي مش هلاقي حد عشان المطر بسم الله ما شاء الله. ده أنا اللي كسلان ده. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا التفسير والذي يعد من أقدم التفاسير على الإطلاق، وهو تفسير ابن جرير الطبري. وأعتقد أننا في لقاءين سابقين تعرفنا على صاحب هذا التفسير وأدركنا أنه كان موسوعة من موسوعات العلم، كان فقيها وكان من علماء القراءات وكان من علماء الحديث وكان وكان، وقد ظللنا نعدل العلوم التي حصلها منذ حداثة سنه. وقلنا إن ابن جرير الطبري كان من أجل ما أخرجه لنا هذا التفسير الذي بين أيدينا والذي يسمى بجامع البيان في تفسير القرآن. وقلنا إن ابن جرير الطبري يعتبر من أولئك الذين يفسرون بالمأثور، بمعنى أنه يعتمد في تفسيره على الروايات المأثورة، سواء كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تابعيهم. ورأينا أنه في منهجه إذا جاءت قضية فيها أثر وجاء فيها قول واجتهاد فإنه يرد القول والاجتهاد، بل ويعيب على من أعمل الرأي والاجتهاد مع وجود الأثر ومع وجود النص كما رأينا في لقاءات سابقة. قلنا إن ابن جرير الطبري في تفسيره لأي آية حينما يأتي لتفسيرها فإنه إذا كان هناك إجماع حول المعنى أو حول تفسير هذه الآية فهو يحترم الإجماع ويجله، وإن كان هناك خلاف فإنه يذكر الخلاف ويذكر من قال بكل قول ويسند القول إلى قائله. وإن كنا قد عرفنا منهجه في ذكر الروايات أنه لا يذكر هذا صحيح وهذا غيره صحيح، وإنما يذكرها بسندها، وبهذا هو يحيلك أن تفتش في السند. فهو يذكر الأقوال ويذكر الأسانيد، ثم بعد هذا لابد وأن يرجح لنا ما يراه راجحا، ولا يتعصب في هذا لمذهب معين، مع أنه كما قلنا كان في الأصل شافعي المذهب، ولكنه لا يتعصب لرأي من الآراء، بل يرجح ما يرى هو أنه هو الراجح. وعلى هذا دائما أقول لكم كان السيوطي يعده صاحب مذهب آخر وصاحب رأي مستقل، وهذا هو شأنه كما قلت، يرجح ويبين لك لماذا يرجح، سواء كان الترجيح يقوم على دليل منفصل، أو سواء كان الترجيح يظهر من نفس الاستدلالات التي ساقها أصحابها، أو سواء كان حتى الترجيح عن طريق لغة، يعني اللغة يجعلها فيصل إذا اختلفت الأقوال والآثار، وسنرى هذا إن شاء الله تعالى. قلنا أو ضربنا مثالا لإحدى القضايا الفقهية التي تناولها ابن جرير الطبري، وأردنا أن نبين من خلالها أنه لا يتعصب لرأي، وأنه لا يذكر الآراء كما هي ويتركك حيران بينها، وإنما كما قلت هو يقوي ويرجح ما يراه قويا وما يراه راجحا. الدليل على هذا كما قلت في مفتتح سورة النحل، كما قلت في أول هذه السورة جاءت آية في بدايات هذه السورة، الله سبحانه وتعالى يقول فيها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية من الآيات التي وقف فيها العلماء بصدد حكم فقهي، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فسترى أن بعض العلماء جعل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير محرما بنص هذه الآية، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حدد مهمة هذه الأشياء فقال لتركبوها، فرأى هؤلاء أن هذه الآية هي نص وهي فيصل في تحريم هذه الأشياء، لأن الله حدد الغاية منها وهي الركوب، وعلى هذا فيحرم الأكل. هذا رأي. هناك رأي آخر رأى أن هذه الآية ليس فيها تنصيص على حرمة هذه الأشياء، وأن هذه الأشياء من خلال هذه الآية ليست بمحرمة، وإنما ننظر إلى التحريم إلى قرائن خارجية، فما جاءت به قرينة خارجية أو نص خارجي بتحريمه فهو حرام، وإذ لم يأتي فهو حلال، والآية ليست نصا في تحريمه. هذا رأي وهذا رأي، وكان لابن جرير الطبري دور في حسم هذا الخلاف وفي حسم هذه القضية، وكان له رأيه وتعليله لبيان هذا الرأي وترجيح هذا الرأي. فلننظر ماذا قال ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري يقول وكان بعض أهل العلم يرى أن في هذه الآية دلالة على تحريم أكل لحوم الخيل. طيب هي الآية فيها ذكر الخيل بس، أمال الخيل والبغال؟ طب ليه ابن جرير الطبري قال الخيل بس كده وسكت؟ يقول وكان بعض أهل العلم يرى أن في هذه الآية دلالة على تحريم أكل لحوم الخيل. طب ما لو كان فيها دلالة على تحريم أكل لحوم الخيل إذا فيها دلالة برضه على تحريم أكل لحوم البغال وأكل لحوم ليه ابن جرير اكتفى بالجزئية دي أكل لحوم الخيل؟ علشان تبقى فاهم الكلام اللي هيقرأ بعد كده، لأن البغال والحمير نصت السنة على تحريمهما، تمام؟ فإن لم تكن الآية فيها نص على التحريم فهناك ما يدلل على إيه؟ تحريمها. لكن الخلاف الحصر في إيه؟ في الخيل، هل يا ترى هي محرمة بنص هذه الآية ولا مش محرمة؟ لأن عند أهل العلم ليس هناك دليل خارجي يدلل على تحريم لحوم الإيه؟ الخيل، بل هناك ما يدلل على تحليل لحوم الخيل. هنشوف الكلام ده واقف. يقول وكان بعض أهل العلم يرى أن في هذه الآية دلالة على تحريم أكل لحوم الخيل، ذكر من قال ذلك. طبعا دي عدته في الايه؟ في التفسير اهو. ذكر من قال ذلك. اذكر لك سند عن ابن عباس قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها قال هذه للركوب. ابن عباس عايز يقول لنا ان التنصيص في الايه على ان دي مخلوقه ليه؟ للركوب بس، فلا تستخدم شيء غير هذا للركوب. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون قال هذه للاكل. يبقى ربنا لما جه يتكلم عن الانعام حدد المهام، قال فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. ولما جه يتكلم عن الخيل والبغال والحمير قال لتركبوها. فابن عباس بيرى ان الله حدد مهمه كل واحده من الانعام والخيل والبغال والحمير. فالانعام للدفء والاكل، والخيل والبغال والحمير ليه؟ للركوب. وعلى هذا فلا تؤكل. تمام. يذكر سندا اخر ايضا عن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول: قال الله والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون فهذه للاكل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها فهذه للركوب. ويذكر روايه اخرى ايضا عن ابن عباس وروايه اخرى عن ابن عباس، كلها بتروح حول هذا الايه؟ حول هذا المعنى. تمام. فيذكر روايه عن يحيى ابن عبد الملك ابن ابي غنيه عن ابيه عن الحكم: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون جعل منه الاكل. ثم قرا: حتى بلغ والخيل والبغال والحبير لتركبوها قال لم يجعل لكم فيها اكلا. قال: وكان الحكم يقول: الخيل والبغال والحمير حرام في كتاب الله، حرام في كتاب الله. يبقى ده وادي اللي ذهبوا او جابوا اصحاب الراي ده السند ويا ايه الى كلام ابن عباس والى كلام مين؟ للحاكم. تمام. في بقى الراي الثاني المقابل: وكان جماعه غيرهم، في جماعه غيرهم من اهل العلم يخالفونهم في هذا التاويل ويرون ان الايه غير داله على تحريم شيء، وان الله جل ثناؤه إنما عرف عباده بهذه الآية وسائر ما في أوائل هذه السورة نعمه عليهم ونبههم به على حججه عليهم وأدلته على وحدانيته وخطأ فعل من يشرك به من أهل الشرك. تمام. ولذلك كان هؤلاء لا يرى بأسا بأكل لحم الفرس. يعني عايز يقول لي في راي ثاني مش عايز، بيقول ان الايه ما هياش تنصيص على ايه اللي ننتفع بيه وايه اللي ما ننتفعش، وانما الايه فيها بيان لبعض المنافع التي هي من اجل النعم التي انعم الله بها علينا، وليس فيها تعليق او تعلق بحرمه بغير حرمه، هي ذكر منافع. ومعنى ان يذكر بعض المنافع هذا لا يغني اني في او لا ينفي ان يكون في منافع ايه اخرى ليه قد تكون منها الاكل ايضا، قد تكون منها الايه؟ الاكل. فالايه في نظر هؤلاء لا هي قاطعه في حرمه ولا في ايه؟ ولا في حيل، وانما هي الغرض منها بس هذه الايات سياق المنافع الظاهره الداله على وجود الله وعلى وحدانيه الله بس. تمام؟ هيقول لك بقى ها وعلى كده لحم الفرس عند هؤلاء لا بأس أن يؤكل. طيب ذكر من قال هذا. يذكر الرواية بالسند أيضا. تمام. عن الأسود أنه أكل لحم الفرس، هذه واحد كان لحم الفرس. تمام. وعن منصور عن إبراهيم قال: نحر أصحابنا فرسا في النجع وأكلوا منه ولم يروا به بأسا. ذبحوا الفرس وكلوه ولا بأس بها. طيب الناس دي جهلة ولا كان بيتصرف ازاي وهم من التابعين؟ طب يعني يبقى الحكم اسمع بقى والصواب ما سببش بقى تقول يا ترى اكل ولا ما اكلش، حلال ولا حرام؟ لا اسمع بقى، والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله اهل القول الثاني اللي هم ايه الحل الادلة اللي تكتاك واللحم الفرس ده الصواب عند ابن جرير ان لحم الفرس لنا حلال. الثاني وذلك انه لو كان في قوله تعالى لتركبوها دلالة على انها لا تصلح الا للركوب فقط وهي غير صالحة للأكل، يعني اللي فهمه ان لما ربنا قال لتركبوها يبقى هي بس ليه للركوب، وده دليل على انها يحرم اكلها. اسمع بقى الرب اللي يقوله ابن جرير وده رب في منتهى القوه. اسمع لكان في قوله تعالى فيها دفء ومناف ومنها تأكلون دلالة ايضا على ان الانعام لا تصلح الا للاكل والدفء فقط. مش ربنا حدد مهمة الانعام برضو؟ قال فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، يبقى كان حدد كده المهام. يبقى لو فهم ان عشان ربنا قال الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها يبقى هي لا تصلح الاكل، هنفهم برضو ان فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ان يحرم ركوبها، ان يحرم ركوب مع ان الجمل من الانعام ها بيركب ولا مركبش. طيب اشمعنى بقى اشمعنى مع ان ربنا حد فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ابحت بركوبها؟ لان يقول لك لان ليس هناك تنصيص على حرمة الركوب. نقول له برضو هنا لما حرمت اكلها؟ يبقى انت محتاج لنص يحرم الايه الاكل، مش الايه هي اللي تحرم الاكل. واضحه الرد دي؟ واضحه ولا اقول تاني؟ واضحه. اسمع بقى ومنها تاكلون دلاله على انها لا تصلح الا للاكل والدفء ولا تصلح للركوب، وفي اجماع الجميع انها تركب. تمام. ومنها تأكلون جائز حلال غير حرام، دليل واضح على أن أكل ما قال لتركبوها جائز حلال غير حرام إلا بما نص على تحريمه. يبقى لازم يجيني نص يقول لي ده حرام، أنا ما أكلوش حرام، لكن مش معنى ربنا قال لتركبوها يبقى أكلها حرام. لا، لأنه ألف الأنعام ومنها تأكلون مع أن ركوبها حلال، فلما ذكر الاكل هذا لم يدلل على حرمة الايه الركوب، بل انت عايز ذكر الركوب يدلل على حرمة الايه الاكل. لا، واضحة المسألة؟ واضحة كده ولا اقول ثالث؟ ها ولا اقول ثالث؟ ها ها تمام. يبقى عايز انا نص خارجي هو اللي يدلل على الحرمة. طيب في نص خارجي الا بما نص على تحريمه او وضع على تحريمه دلالة من كتاب الله او وحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بهذه الاية فلا يحرم اكل ايه اكل شيء، لان ربنا قال لما تركبوها ده ليس نص بشر، بدليل انه الف الانعام زي ما قلت فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وده ليس نص على تحريم الايه الركوب. ولما ربنا حدد انها تؤكل جاز لنا ان نركب، وهنا برضو لما حدد لنا انها تركب يجوز لنا ايه ان علشان اقول لا يجوز لنا ان ناكل انا محتاج ليه لدليل اخر، لدليل باين واضح يقول لا تأكل، دليل اخر. طيب يقول وقد وضعت الدلالة على تحريم لحوم الحمر الاهلي، يعني فعلا جه حديث عن النبي بيحرم فيه اكل الحمر، الحمر ليه الاهلي اللي ما تأكلش، مش عشان الاهل تركبوها، لا عشان النبي قال لا تأكلوها. تمام. هذه واحد، فكان هذا تحريم بالوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك على البغال بما قد بينا في كتابنا تحريم كتاب الأطعمة، ولي كتاب اسم كتاب الأطعمة، فبين به في بالأدلة أيضا أن لحم البغال لا يؤكل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. تمام. وعلى هذا وإنما ذكرنا ما ذكرنا يدل على أنه لا وجه لقول من استدل بهذه الآية على تحريم لحم الفرس. وعشان كده دايما كل تعليقه على لحم الفرس ليه؟ لأن تحريم البغال جاله دليل خارجي، تحريم الحمير جاله دليل ايه خارجي، فبقي لينا ايه الفرس. فاللي بيرى ان هذه الآية نص في التحريم حرم لحم اكل الايه الفرس، والراجح انها ليست نص في الايه في التحريم. وعلى هذا بننظر هل في قرائن خارجية حرمت لحم الفرس ابن جرير بيقول ايه؟ ابن جرير بيقول لا. وعلى هذا عند ابن جرير الراجح وقول من قال بحل اكل لحوم الفرس وعليه فيحل اكل لحوم الفرس. يبقى هو ذكر الخلاف ورجح وبينه ورجح ليه. طيب برضو يا ترى رأي ابن جرير ده ترجيح هو الراجح ولا لا؟ عشان كده بقى هو رجح لكن انت ما تاخدش منه وتسكت، عايز ترجع لكتب اللي ايه، لكتب ايه الفقه، كتب الفقه تقعد بقى تجري تروح الكتب بقى الاطعمة سواء في الحديث في كتب الحديث اللي هي كتب الشروح تمام زي فتح الباري وزي الشرح النووي، او ترجع ليه كتب الفقه زي المجموع والمغني ها الى اولوي للاوطار وما الى اخره تمام. شوف بقى فيها تحقيق هذا الامر. لكن لحد هذا ابن جرير ذكر ولم يسكت وانما اجتهد وايه ورجح تمام. يبقى هو بيرجح اذا راى ان هناك رايا هو اللي هو الراجح. كذلك اذا حصل خلاف في روايات تمام وكان الترجيح عن طريق اللغه وبيلجا للغه ويجل اللغه ويحترمها وبيعتبرها فيصل في هذا الموضوع زي زي قول الله سبحانه وتعالى في سوره هود لسيدنا نوح حتى اذا جاء امرنا وصار ليه وصار التنور. ايه هو التنور؟ خد بالك دي من الامور اللي اختلف فيها العلماء. حتى اذا جاء امرنا وصار التنور، ايه هو التنور؟ واخد بالك هذه برضه مساله يختلفوا فيه وهيبطل الخلاف وهيسند الاقوال الى اصحابها وبعد هذا هيرجح بس عن طريق الايه اللغه بقى اللغه هي تكون الفيصل فيها. يبقى الرجل بيذكر القضايا ولا يتركها كما هي ولا يجهد معها وانما بيبقى له روح في هذا التفسير. تعبير واضح روح انه بيجتهد ويرجح. طبعا مش في كل الاحوال ترجيح هيبقى هو الراجح لا، وانما انا عايز اقول لك انه بيعمل اجتهاده وفكره في هذا، وده دليل على ان ايضا باب الاجتهاد ايه مفتوح. حتى اللي يقول لك بالمقصور وبس يا ابني، حتى اللي بيتناول المقصور لما بيجوا يرجحوا بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيجتهدوا ولا ده مش اجتهاد؟ فبرضه ما تاخدش اجتهاده على انه هو القول الفاصل في هذه القضيه، وانما لابد انه يرجع الى تحقيق القضيه على مستوى باقي الكتب الايه العلميه. مش قرات ابن جرير بقيت عالم وهو ده الفيصل وخلص المساله على كده، لا تمام. فبيقول في هذه الايه حتى اذا جاء امرنا وصار التنور اختلف اهل التاويل في معنى ذلك تمام. فقال بعضهم معناه انبجس الماء من وجه الارض، فالتنور هو وجه الارض. يبقى بعض اهل العلم كان بيرى ان حتى اذا جاء امرنا وطار التنور يبقى هو التنور وجه الارض. كل وجه الارض دي تفور بالايه؟ تفور بالماء، ويبقى التنور هو وجه الارض. ده معناه يبقى عند البعض كده والله تمام. فيقول ذكر من قال ذلك عن ابن عباس انه قال في قوله وصار التنور، قال التنور وجه الارض، التنور ايه وجه الارض. قال والعرب تسمي وجه الارض تنور الارض. ابن عباس بيرى ان التنور هو وجه ايه الارض، والعرب كانت بتقول على وجه الارض ايه تنور. ده وارد وما فيش مشكله تمام. ويروي روايه اخرى عن الضحاك بنحو هذا القول، وعن عكرمه وطار التنور قال وجه الارض تمام. يبقى دي قول ودي اللي وجه الارض. وقال اخرون هو تنوير الصبح من قولهم نور الصبح تنويرا. يبقى حتى اذا جاء امرنا وصار التنور صار وجهه ليه الصبح، يعني تصببت السماء ماء. امتى بقى؟ امتى؟ صباحا. دي العلامه. يبقى سابوا الارض وطلعوا فين؟ السماء تمام. يبقى ادي التنور، يبقى تنوير من تنوير الايه الصبح تمام. بيذكر بقى من قال ذكر من قال ذلك عن علي رضي الله عنه قال حتى إذا جاء أمرنا وطار التنور قال هو تنوير الصبح. يذكر بقى روايات كثيرة جدا عن علي وعن غيره كلها تدلل على إن وقت التنور وجه الصبح وفي لفظ إذا طلع الفجر. إذا طلع عليه الفجر يبقى التنور. إذا هو التنور الإصباح أو طلوع الفجر ودي مأخوذة من إيه؟ أنار الصبح وإيه؟ تنويرا. وقال آخرون معنى ذلك وصار أعلى الأرض وأشرف مكان فيها. يبقى هو التنور ده بقول إيه؟ ده بقول ثالث أهو. يبقى هو التنور أعلى مكان في الأرض وأشرف مكان فيه. أعلى مكان في الأرض وأشرف مكان فيها هو ده التنور. تمام؟ اسمع بقى من اللي قال كده. ذكر من قال ذلك عن قتادة في قوله حتى إذا جاء أمرنا وطار التنور كنا نحدث أنه أعلى الأرض وأشرفها. خلاص يبقى ده أعلى الأرض وإيه وأشرف. أدي قولي ثالث قول رابع. وقال آخرون هو التنور الذي يختبز فيه اللي هو بيبقى فين بقى في الفلاحين ده. التنور ده يبقى محطوط عبارة عن طاقة كده بيدخلوا فيها الوئيد ويولعوها في صادة تقريبا مش عارف من فوق او احيانا ما يبقاش فيه ويبقى فيه حجارة رفعها كده ويحطوا عليها الايه الاناء. عارفينه ولا نسيته؟ انا عارف والله. عارفينه ولا نسيته؟ ادي التنور. فتبقى الاية انها ينبعث الماء من قلب النار. شبه المعجزة يطلع من قلب النار ايه؟ من قلب النار ماء. تمام؟ وقال آخرون هو التنور الذي يختبز فيه. ذكر من قال ذلك عن ابن عباس حتى إذا جاء أمرنا وصار التنور قال إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك. فإنه إيه؟ هلاك قومك. قاعد بقى يقول يذكر مين اللي قال لكن في النهاية اجتمع عندنا كم قول بقى؟ أربعة. التنور وجه الأرض، التنور الإصباح، التنور أعلى مكان في الأرض، التنور هو موقد النار. هو أنهي فيهم بقى؟ ونرجح أنهي فيهم بقى؟ ها؟ أيوة هذه الأقوال ترجح غير يعني في ناس اللي بتفسر بالمأسور يذكر لك هذه الآراء ويشبه كده. فاكرين لما عنا نتكلم عن النيسابوري قبل ما نتكلم عن ابن جرير الطبري يقول لي لو بذكر الآراء وإيه ويتركها يشبهك أنت بقى روح دور وتوب وبتاع. ابن جرير له روح فابن جرير يشبهك كده؟ لا، ابن جرير هيرجح بقى. وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله التنور يبقى سيدي قول من قال هو الذي يخبز فيه. يبقى ابن جرير يرجح هو اللي يخبز فيه اللي بيطلعوا النار ده يخبز فيه لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب ده الغالب المشهور عند الايه. يبقى هو لما رجح باللغة لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر. دايما كده أي نص بيجيلك بيحمل على الغالب المشهور وده صح ودي قاعدة صحيحة في علم التفسير عشان تبقوا عارفين أن الله يحمل على أقرب وأشهر معانيه إلا إذا كان المعنى القريب الضال مستحيلا مستحيلا أو جاءت قرينة تصرف إلى معنى آخر. لكن القاعدة فعلا ودي قاعدة من قاعدة التفسير ذكرها ابن جرير هنا ودي قاعدة انت اللي بيقرأ ما ياخدش باله منها لكن دي قاعدة صحيحة 100% مليون في المئة انه ايش يقول ايه والمعروف لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله لا يوجه إلا إلى الايه الأغلب الايه الأشهر. دي قاعدة احفظها ان على طول اللفظ يوجه ويفكر بأقرب شيء معروف عند العرب وأشهر. امتى نحمله على معنى بعيد؟ لو المعنى القريب مستحيل زي يد الله فوق ايديه. فكلمة يد عند العرب هي الجارحة ها التي تطلق مش كده ولا ايه على من اطراف الاصابع الى المنكبين. او ده المعنى الظاهر المشهور. هنا ينفع المعنى الظاهر المشهور ده؟ يبقى المعنى الظاهر المشهور ان ده ايه مستحيل فيبقى غير وارد مش هو ده المقصود. او تأتي قرينة تصرف المعنى الظاهر القريب ده الى معنى ايه الى معنى اخر تمام. يعني دليل يأتي دليل يقول لا المراد مش المعنى القريب زي ايه زي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم به بظلم. كلمة الظلم معروفة وضع الشيء في غير موضعه ده المعنى القريب الشهيد. لكن في معنى خاص ثاني بعيد شوية اللي هو ان الشرك ايه لظلم عظيم. فدي قرينة تحدد لي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ان المراد الايه الشرك. الشرك دي قرينة اسمها ايه قرينة. لكن لو ما فيش كده يبقى هو المعنى اللي قدامي هو الاخر معنى اللي قدامي هو اللي ايه تمام. وكلام الله لا يوجه الا الى الاغلب الاشهر من معانيه عند العرب الا ان تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها فيسلم ايه. لكن ما فيش حجة يبقى هو التنوم المعنى الاغلب والشهير اللي هو ايه اللي هو ايه ما يخبز فيه خلاص. اذا ابن جرير الطبري له روح ولا ملوش روح؟ صحيح يذكر الروايات وان كان طبعا بيقع في خطأ كبير انه ما بيبينلاش ايه الصواب من الخطأ ايه الضعيف من الصحيح ايه الارجح المرجوح في الروايات لا لكن في النهاية بيجي يرجح قوي ان كان هناك مجال للترجيح سواء بقى كان بيستند هو على دلائل وقرائن او كان الفيصل هو اللي ايه هو اللغة خاصة لما تبقى القضية قضية لغوية كما رأيناها الان فبيرجح ايضا عن طريق اللغة. الشيء الاخر اللي بعد ما نطرق بقى فقهيات ابن جرير الطبري واللي عايزين نتكلم فيها النهاردة دي قضية من اهم القضايا اللي هنشوفها في تفسير ابن جرير الطبري. تسمعوا حاجة اسمها الاسرائيليات مش كده تسمعوا عنها ايه هي الاسرائيليات. الاسرائيليات هي كل رواية او قصة غير صحيحة فسرت بها آية من آيات الله أو قصة من القصص التي ذكرها الله في القرآن. الإسرائيليات دي كان بيبقى ليها أسباب عدة. إيه اللي خلاها انتشرت وتوجد؟ ودايما بيسموها إسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل لأن هم كانوا يعني ليهم كذا دور هقول لك عليه. في بعض اليهود والنصارى اسلم زي كعب وغيره اسلم. فكان لما بتأتي آية في كتاب الله او قصة في كتاب الله والله سبحانه وتعالى يعطينا بعض البيان اللي احنا نحتاجينه ويترك البعض الاخر اللي احنا ما احناش محتاجينه كان يجي هؤلاء ويبقوا قرأوا مثلا في التوراة او الانجيل بيان لهذا الذي لم يبينه الله لنا لان الحاجة لا تدعو الى بيان. هديك مثال بسيط جدا. ويسألونك عن ذي القرنين مين هو ابن مين وفي اي زمن وايه قوته وايه طاقته. الامور دي موجودة عندنا بالقرآن او السنة بالطبع لا. ليه هو ربنا اراد ان يضللنا؟ لا لان ذكرها ليست هناك حاجة تدعو اليه. عرفت مين ايه الفايدة لك تعرف مين ابن مين هو كان قاعد فين ايه الفايدة. انا اهم حاجة اخذ العبرة من الحدث اللي قصه بقول ربنا سبحانه وتعالى اخذ العبرة من الحدث افعل ذي القرنين وإلا انا اتعلمه منها. لكن عرفت اسمه ولا ما عرفتش ده زي ما قلنا فيما مضى علم ايه لا ينفع جهل لا يضر. قوته ايه، كانت منين، كان إيه؟ كل ده كلام ليس له دخل، وليست هناك حاجه تدعو الى هذا. تدعو زي ايه؟ هتجد ايضا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيه. انت عارف ان فيه بعض كنت تشير حاجه غريبه جدا، قعد وبحث الكلب ده كان اسمه ايه؟ طب هو عشان انا مالي، يطلع اسمه لكي، يطلع اسمه لايك، انا مالي انا. لكن شوف دي ناس فاضيه، انا بعتبرها والله يعني حاجه غريبه. الكلب اسمه ايه؟ طيب والكلب ده مثلا بتاع ايه؟ هل هو كلب زراعه؟ ولا كلب شراطه؟ ولا كلب صيد؟ طب بالله عليك انا عرفت ولا ما عرفتش ده يعمل لي ايه يعني؟ ده يعمل لي ايه؟ تمام؟ يجوا في مثلا واصنع الكلك، مش كده؟ كلام عن مين؟ سيدنا نوح، السفينه يعني. طيب السفينه دي كانت قد ايه؟ وقعد يعملها في قد ايه؟ وكانت كام دور؟ طب بالله عليك هو ده اللب الموضوع يعني؟ ده يفيدني في حاجه؟ طب 17 دور يا عم، هتعمل ايه يعني؟ طب طلعوا ثلاثة بس، ايه اللي هيحصل يعني؟ ده هيأثر عليك صلاة العصر ولا صلاة المغرب ولا هيأثر عليك ايه ده؟ مش فاهم يعني. ها؟ طولها عرضها عملها في قد ايه؟ كلام القصص ده لما لم يذكر في قرآن ولا في سنة فكان بيبقى حاجة من الحاجات اللي أقول لك عليها دي. نيجي البعض يعتمد في بيان هذا على الكتب السابقة، التوراة والإنجيل. ولذلك في بعض من الصحابة والتابعين عرف ان هو بيروي الإسرائيليات دي، فيقول لك اه السفينة كانت قد كده وكده وكده وكده وكده وكان فيها كده. سند معلوماته ده كان ايه؟ ان هو كان قبل كده يهودي او كان قبل كده نصراني، فتمام، فتكون النتيجة انه يعرف ان بيجيب الكلام ده من هذه الكتب. طبعا بيبقى احيانا ما بنعرفلوش صحة من ضعف فبنتوقف فيه، واحيانا الدلائل والقرائن حتى بالعقل بتشير الى انه كلام غير صحيح، ففي النهاية بنسميه ايه؟ اسرائيليات. هذه واحد. يبقى في من السلف سواء صحابة تابعين من عرف عنه الاخذ بالايه؟ بالاسرائيليات. هذه واحد. اثنين، في جماعة من بني اسرائيل دخلوا في الدين نفاقا وتعمدوا وضع هذه الاسرائيليات في كتب في التفسير حتى يضللوا الناس، والغرض واضح ومعروف. تمام؟ ثلاثة، في طائفة من القصاص كانوا يسعون وراء الكسب المادي، الكسب المادي يعني يدخل على امير وبعدين يجي الامير يقول له يعني حدثني بحديث ولك مكافأة لم اسمعه من قبل، فيجي يقول له تعالى تعرف سفينة نوح كانت كام دور؟ كان طولها قد ايه؟ عرضها قد ايه؟ طبعا دي حاجه ما سمعهاش، ولا انا هقول لك، وروح راوي له قصه. اي كلام بقى وضع كده واي كلام فياخده، ودول معروفين عندنا يعني. انا هاجي اقول لك مين الكذابين بعد ما اخلص كلامي عن التفسير، هقول لك بقى اشهر الكذابين في التفسير مين، واحذر عشان تبقى عارف بعرفهم. تفتح اي كتاب زي ما احنا اتكلمنا عن مين؟ الكلب لما بيجي يحدث عن مين؟ عن ابي صالح والكوك. ابو صالح ده معروف انه يعني نص، ولذلك يعني قال كل لما جيت قال كل ما حدثتكم به عن ابي صالح فهو ايه؟ كاذب، حاجه كده من نزل الخيال. كل نص، كل نص. والله بعض القسطاسية بيقول كنا يعني اذا اعجبنا الشيء صيرناه حديث، يلا الشيء نحبه كده قال رسول الله وخلص خالص، يلا نعملها قصه وحدوته. كل دول مظبوطين معروفين يعني، واحد جملة بالاسم، واحد بعد اشهر الوضاع والنصابين في التفسير فلان وفلان وفلان، وهديك ترجمة عن كل واحد فيهم ودوره بقى في قضايا النصب والوضع من هذا. طيب هذه الاسرائيليات في بعض كتب التفسير تذكرها وتنبه عليها. يعني بعد ما يذكرها يقول لك هذا مما لا يقبل، هذا من الإسرائيليات التي لا تصدق، هذا لا يتفق مع عقل ومع شرع، هذا القول يؤخذ به والردود عليه كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى ده ذكر لي هذا الضلال حتى لا أقع فيه، وجعلني على بصيرة كيف يرد على هذا الضلال وبيان هذا الضلال. زي زمانين نتكلم عن تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، يذكر لك اي رواية صحيحة بس في النهاية يقول لك بقى احضر الوادي من الإسرائيليات والتي لا تقبل والتي تتعارض والتي والتي والتي ودي جاء منين واصلها ايه، يبقى ده ريحنا تمام. يبقى في كتب تفسير بتذكر هذه الروايات تمام، وترد ايه عليها وتبين او تبين انها ضلال وان لم ترد. ده كتاب يبين ان هو ضلال وما ردش، في كتاب يبين انها ضلال وايه ويرد ويرد تمام، في كتاب اخر لا يذكر هذه الاسرائيليات على الاطلاق، وفي كتاب يذكر هذه الاسرائيليات ولا يعلق عليها، لا يقول لك هي الاسرائيليات ولا هي من الضعيف ولا هي من التي لا يقبل. وده بيجعل كثير من انصاف المتعلمين لما يقرأوا يعتقد فيها الايه الصح، بل الامور يعني بيزداد الطين بلة ان احيانا اصحاب هذه الكتب يبني رأيه واجتهاده على هذا اللفظ وهذه القصة الباطلة، ودي تبقى ليه بقى الكارثة الكبرى. من مين بقى دول؟ منهم مين؟ ابن جرير الطبري. اي والله ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري بيذكر بعض القصص الإسرائيلية. أولا هو منهاجه ما بيعلقش على حاجة، فما تعرفش ان ده من الإسرائيليات ولا مش من الايه من الإسرائيل، تاخده خلاص. فأولا ما يعلقش، ثانيا يذكرها أحيانا بما يشعر أو يشعر بصحتها، ثالثا أحيانا بيعتمد عليها في الترجيح، يعني يقرها ويعتمد عليها في الترجيح. وعشان كده لما كنت قاعد مع واحد من دعاة السلفية السلف يقول لك انا السلف، وهو لا يعلم اي شيء لا عن سلفية ولا عن ضابط عين، واخدين السلفية دي كده لاقب. فدي يتكلم يقول لك ايه، تيجي تكلمه عن تفسير كده يقول لك لا احرقه خدش باللي فيه، تفسير احرقه ما باخدش باللي فيه، الله اطلع كده احرقه ما باخدش باللي فيه ما باخدش. طب بتاخد ايه؟ قال لي بابن جرير الطبري. مش مالهاش كده تفسير سلف؟ قلت له يعني كل ما في الجريد طبعا انت قبله ان شاء الله. قلت له يا ابني انت كده ممكن تكفر دون ان تشعر، والله هتصدق ضلالا احيانا والله وتقبل الله. وهديك المثال انا هقرا منه مش هجيب حاجه من بره. فابني بتفهم ازاي؟ بتتعلم ازاي؟ مين اللي علمك؟ مين اللي فهمك؟ السلفي يا حبيبي مش بيتعصب للكتاب ولا الشخص، السلفي يقف مع الحق اينما كان، هو ده السلفي. مش روح تموت على كتاب وتقول لي هو ده كل معلوماتي منه، ما يصح هذا باي حال من الاحوال. كتاب جرير زي ما قلت لك احيانا بيجي في قضايا حساسه جدا ويجعل ما هو ليس بمقبول وهو من الضلال والبطلان يجعله هو الحق ويؤيده ويقويه، ودي من اكبر الكوارث في هذا التفسير، من اكبر الكوارث. ولذلك بيجي يكلموا عن الكتب التي تعتمد على الاسرائيليات بيعد منها ابن جرير الطبري عشان تبقى عارف. طيب الكلام ده ندعمه بالادله، ندعمه بالادله. في نفس الصوره، صوره ايه؟ هود، في قول الله تعالى واصنع الفلك ذكر ابن جرير الطبري رواية. اسمع بقى، حدثنا القاسم قال سنة الحسين، سنة دي اختصار حدثنا، قال سنة حجاج عن مظلم ابن فضالة هكذا ينطق الاسم، عن علي ابن زيد ابن جدعان عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس قال قال الحواريون لعيسى ابن مريم عايز يكلمك عن السفينة بقى يصنع الفلك. ايه بقى الفلك دي وضعها ايه بقى؟ قال الحواريون لعيسى ابن مريم، طبعا بين زمن عيسى وبين زمن نوح يعني مفاوز من السنين، فالجماعة حواريين عايزين بقى يعرفوا السفينة دي كانت ايه، فشوف ايه اللي يحصل. قال الحواريون لعيسى ابن مريم لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. يعني لو بعثت، يعني احييت، لو احييت لنا رجلا شهد ليه السفينة وحدثنا عنها. وطبعا من المعروف ايوة وما ان عيسى ابن مريم كان يحيي الموتى باذن الله. قال الحواريون لعيسى ابن مريم لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها. قال فانطلق بهم حتى انتهى الى كثيب من تراب، كثيب اللي هو التراب المرتفع شيء قليل يعني، تمام، الى كثيب من تراب، فاخذ كفا من ذلك التراب بكفه. قال اتدرون ما هذا؟ كف اللي انا خدته ده انتوا عارفين ده مين؟ ما هو خلاص بعد ما الناس دي ماتت بقت ايه؟ ترابا، مش كده اللي ايه؟ تراب. فاخذ كفا من ذلك التراب بكفه قال اتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال هذا كعب حام ابن نوح. اللي في ايدي ده ايه؟ كعب حام، مش كله، مش كله تراب ده كعب، ولما تعالى كده ده كعب ايه؟ حام ابن مين؟ ابن نوح. قال هذا كعب حام ابن نوح. قال فضرب الكثيب بعصاه. يبقى الكثيب ده كان الراجل ايه؟ كله، والحفنه اللي خدها دي كانت ايه؟ كانت، شوف القصه دي لما يحكوا يعني مثلا يجي واحد قصاص يحكيها من واحد من المولعين بالقصر الغريب يدي له كام بقى؟ كان زمان بيبدو بالمئة ألف واللي كده، ومش مئة ألف جنيه، بالدينار دهب دهب، تمام. فقال هذا كعب ابن كعب حامد بن نوح. قال فضرب الكثيب بعصاه قال قم بإذن الله، فإذا هو قائم. قام بقى ينفض التراب عن رأسه قد شاب، بقى راجل ايه؟ بقى راجل شايف ليه؟ قد شاب. قال له عيسى هكذا هلكت؟ وانت لما مت مت جديد كده شايف كده؟ قال هكذا هلكت؟ قال لا، ولكن مت وانا شاب. هلا طب لما مت وانت شاب امال ايه اللي شايبك كده؟ لعلمك والله انا سمعت هذه القصة على منبر، وبحلف بالله على منبر من واعظ حكى للناس وقال لهم شوفوا بقى شاب ازاي بقى، واعرفوا بقى هو شاب من ايه، والجمع كله كان عمال يعيط، وانا كنت بعيط برضه بس مش علشان القصه والحكايه دي، انا كنت بعيط على الخيبه اللي احنا فيها. اي والله بعيط حزنا واسى، استبعدتيني يعني. اسمع يا سيدي، اه والله مصيبه مصيبه، وتيجي تكلمه يقول لك اهو ابن جرير اهو. طيب ما تقدر هتقول ايه؟ لا اله الا الله. قال له عيسى هكذا هلكت؟ قال لا، ولكن مت وانا شاب، ولكني ظننت انها الساعه فمن ثم شت. يعني لما انت قومتني كده اعتقدت انها ليه؟ فشت بقى من الخضه والهول. وشوف بقى لما يقعد يكلم الناس بقى عن الساعه واهوال الساعه، وانك هتبعث تبقى ميت شاب مجرد ما تقوم تشيد من خط، كل ده له تاثير على الناس برضه. لكن هتقعد انت بقى تقول له ابن جرير الطبري وكان وكان، واقرا ولا تقرا هينام، ويقول لك عم احنا عايزين الكلام ده، كنا حبيتهم نسمعهم خلاص. اه فمن ثم شفت. قال عيسى بقى بيقول له قال حدثنا عن سفينة نوح، احكي لنا بقى وقول لنا بقى عن سفينة ايه؟ عن سفينة نوح. قال كان طولها 1000 ذراع و200 ذراع، يعني كام؟ 1200، وعرضها 600 ذراع، تمام؟ عرضها 600 ذراع، وكانت ثلاث طبقات. يبقى انت عرفت طولها 1200 وعرضها 600 كله بالضلاع. كم دور؟ ثلاث طبقات. طب ليه ثلاث؟ فطبقة فيها الدواب والوحش، وطبقة فيها الانس، وطبقة فيها الطير. يبقى طبقة ساكن فيها ليه؟ الدواب والوحوش. ها، ودور ساكن فيه البني ادمين، ودور ساكن فيه ليه؟ الطير. فلما كثر ارواس الدواب قعدوا بقى يتبرزوا، كثر اوراس الدواب، اوحى الله الى نوح ان اغمز ذنب الفيل. الذنب اللي هو الايه؟ الذنب الصغير ده، اغمزه. فغمزه فوقع منه خنزير. خنزير ده منين؟ ده منين؟ هذه اصل بقى حبيبي اعرف ده منين؟ من ديل الفيل، من ديل الذنب الفيل. شوف حالات، شوف اللي الديل الصغير ده، قالوا انه سيدنا راح غمزه كده راح نازل منه خنزير. سبحان الله يا فوقع منه خنزير، مش وبس لا، وخنزيرة الاثنين مع بعض يعني علشان يبقوا فيه تناكع كده وتناسل يعني. فأقبل على الروث، تمام، فأقبل على الايه؟ على الروث. قاعد ياكلوا الايه؟ وعشان النضاف نجيب عمال بلدية منين؟ كسحات بلاوي منين؟ هو الخنزير والخنزيرة، تمام. فلما وقع الفأر بحبل السفينة، وهم راكبين في السفينة الفأر عجبوا الحبل بتاعها، تمام، فأخذ يقرضه، قعد يقرض الايه؟ الحبل. أوحى الله إلى نوح أن يضرب بين عيني الأسد، يخبط الأسد بين ايه؟ بين عينيه. ليه؟ فخرج من منخره سنور وسنورة، اللي هم الايه؟ القطط يعني. خرجوا الاثنين، طلعوا له من منين؟ من بين عينيه. شوف الحاجات دي منين؟ تعلم تعلم عشان فأقبل على الفأر. انت عمال تعمل وزعلان. انا بقول لك الكلام ده والله من غير ما كنت نبهتك من الاول كان ممكن بسم الله ما شاء وتقبله. فغيرك بيصدقوا على طول، تمام. فأقبل على الفأر فقال له عيسى: كيف علم نوح ان البلاد قد غرقت؟ يسأله بقى. قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر. البلاد غرقت ازاي؟ كنت عارف يا ترى غرقت ولا ما غرقتش، وغرقت ازاي؟ فبعت الغراب يتقصله بالايه؟ بالخبر. فوجد جيفة، الغراب هو رايح يستطلع الاخبار كده، لا ايه؟ لا جيفة، جيفة. فوقع عليها ساب من المهمة، وسيدنا نوح قال له: روح شوف الاخبار ايه. فساب من الكلام ده وقعد ايه؟ ياكل في الايه؟ في الجيفة. فوقع عليها فدعا عليه بالخوف، قال له: روح لا تقعد طول حياتك خايف. فلذلك لا يألف البيوت، الغراب ما يحبش الايه؟ البيوت، يبقى خوفته. قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها. جابت له معاها ايه؟ ورق زيتون وجاي رجليها غرقانة ايه؟ طين. فعلم ان البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها ان تكون في انس وامان، ده اللي هي ايه؟ الحمامة. فمن ثم تألف البيوت، عشان كده هي بتحب تتربى في الايه؟ في البيت، تحب البيت. ولما تطيرها برضو تعمل ايه؟ ترجع لك كده وتبقى تعلمه، تعلمه يا سمين. قال: فقلنا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا؟ عايزين ياخدوا مين؟ عايزين ياخدوا مين؟ ابن نوح، عايزين ياخدوه يقعد يحكي لأهليهم بقى. فقلنا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ فقال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ يعني هو رزقه في الدنيا ايه؟ انقطع. يروح معاكم ازاي؟ هو ملوش رزق في الدنيا خلاص. من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله. قال: فعاد ترابا. الدراويش بقى لو قاعدين هنا بقى بتوع حسن شحاته والله كان المسجد ده بقى عليه وطيه الله وتهدد الدنيا والسلام بقى لما يطلع كله من الحدود وممكن يسمع الشريك ده يشيل كل اللي قال وياخد الحدود ده ويعمل خب الجمر تمام. فابن جرير ذكر هذا الكلام اللي قال هو ايه وقال انا ركته ايه وقسموا لك كده تاخده انت كده بقى ها اللي عنده علم هو بقى عارف واللي ما عندوش علم يعمل عليه خطبة ويدارس وبتاع ويبقى قصة تمام. مع ان بقى لما تقعد تمسك هذا الحديث سندا ومتنا فهو لا صح بأكد ان في السند وانا بذكره انا ذكرت لك السند عشان كده في سند هذا الحديث اللي هو علي ابن زيد بن جدعان كنت خاتبه جدعان اسمع اقوال اهل الحديث في هذا الرجل ايه وعشان كده بقول لك لازم تبحث وتدور. هذا الرجل اللي هو علي بن زيد بن جدعان ده عشان تبقوا عارفين كان من التابعين وتوفي في سنة 31 بعد المائة الاولى يعني سنة كام 131 تابعي وقرشي هو تميمي بصري من البصرة يعني. ابن عيينة قال هو ضعيف وقال علي بن زيد كان يقلب الاحاديث بحكم ابن عيينة عليه ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة حكم عليه بانه ايه ضعيف وكان يقلب الايه الاحاديث يمشيها يرتبها كده على هواه. وكان يحيى بن القطان يتقي الحديث عنه برضه حديث عنه ابدا. وقال احمد تعرفين امام احمد هو ضعيف وقال يحيى بن معين ليس بالقوي وليس بشيء. وقال البخاري وابو حاتم لا يحتج به وقال ابن خزيمة لا احتج به لسوء حظه. شوف اهل العلم قايلين في ايه وابن جرير عامل ايه حاطط لك ليه حدوته طويله عريضه داخل هذا التفسير داخل هذا بتاع السلفي يقرا ويقول لك كلام قال ابن جرير انا سلفي سلفي ايه هي السلفيه في نظرك كده عمرها كانت كده. فسبحان الله العظيم هذه الروايه وتركها لك انت لا تدري انت تقبلها او لا ايه او لا تقبلها. مثال اخر بلاقوا كتير من هذا القبيل يعني عشان تبقى عارف في سوره يوسف ودي كان من ضمن المصايب اللي انا وقفت عليها وانا بفصل سوره يوسف وحضرت اخوانكم منها في قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. كان العلماء كلام في تفسير الهم وفي تفسير برهان الرب. يوسف كيف هم يوسف؟ كان هم يوسف ده ايه؟ كنانا زمان قعدت فيها محاضرتين وليها شريطين مشهورين عني اهو اللي هي تفسير ولقد همت به وهم بها شريطين محاضرتين ساعتين كاملين او ساعتين ونص على ما اذكر. بتكلم في الموضوع ده حتى نصل الحق. ابن جرير الطبري هيتكلم بقى عن الهم ده. شوف ابن جرير الطبري هيقول ايه من ضمن اللي ذكر ابن جرير الطبري روايات وبرضه ما علق عليها والله ما علق عليها يذكر هذه الروايات ويقول لك ان يذكر روايه عن ابن عباس مذكوره لابن عباس انه مثلا عن ابن عباس سئل ما بلغ من هم يوسف يعني الهم ده بتاعه وصل لحد فين قال حل الهميان وجلس منها مجلس الختان. تعرفين معناها ايه ولا وضحها؟ ها تعرفين السروال بيبقى له رباط بيربطه كده فحله فاصبح بلا سروال وبجعها وجلس منها مجلس الختان يعني العضو اصبح على العضو. عارف بقول الكلام ده في حق مين؟ حق سيدنا يوسف. بدايه بقى ايه يمكن بتاع 15 روايه على هذا المنوال في تفسير ابن جرير الطبري في تفسير سوره يوسف ما بجيبش كلام من عندي والله تفسير في ايدي واخد بالك وهو هو حجه علي. الجزء مش عارف 12 او 13 صفحه 108 و109 فك التكة وحل الهميان في لفظ بقى وجلس منها مجلس الرجل من امرأة خلاص يعني العملية كان فاضل لها حل التكة وكان فاضل تكة خلاص والله حاجة غنية الشك. تمام اهو. وجاب رواية عن مجاهد: ولقد همت به وهم بها قال حل سراويل حتى وقع على التباد. واعتقد المعنى بقى واضح. وجيب الروايات دي واذكرها، تقعد انت تقرأ تحس ان الكلام ده ابن عباس قال ومجاهد قال، فيبقى اللي قدامي له فهم. طبعا كل الاسامي دي ليهم عايزة كلام الى ان يشاء الله، وكلها روايات لا تصح لا سندا ولا حتى متنا، لان هذا لا يجوز في حق نبي. وعشان كده لما يجي يفصل الهم البرهان بقى، طب هو عمل كده لولا كان خلاص هيقع ان لقى برهان الرب. ايه بقى هو برهان الرب؟ تمام. هيذكر بقى من ضمن برهان الرب، اسمع بقى، انه لا حول ولا قوه الا بالله. والله انا بقول الكلام ده انا يعني اتاجج غيظا. ها. وقال اخرون: البرهان الذي راى يوسف فكف عن مواقعه الخطيئه من اجله صوره يعقوب عليه السلام يتوعده. ويذكر اراء وروايات متعدده ان اول ما قعد القعده دي لقى صوره سيدنا يعقوب في الساء يعض على اصابع الرب مذكوره، وفي روايه يذكره، وفي رواية توعده يقول له كلام شديد جدا، كلام شديد جدا. فكانت النتيجة ان هو عمل ايه؟ تركها وقام عنها. ويذكر الروايات دي كده ويسيبها. اسمع بقى المصيبة اللي هتيجي في الاخر. والله حاجة غريبة غريبة غريب الشكل يعني. شوف بقى في الاخر بيقول ايه؟ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه، يعني بتثبت لك إن هي همت وهو إيه؟ صاحبه. لولا أن رأى يوسف برهان ربه، وذلك آية من آيات الله زجرته عن ركوب ما هم به. يعني عايز أقول لك إن هو شاف آية زجرته عن ركوب ما هم به، يبقى هو فعلا كان مقدما على المعصية. اسمع الكلام الكبير اللي جاي بقى. ما آية من آيات الله زجرت عن ركوب ما هم به يوسف عن الفاحشة. وجاء ده كلام الراجل مش كلامي، وجاء أن تكون تلك الآية سورة يعقوب في شمال. يعني إذا هو مرتضي هذا اللي إيه؟ وعشان كده بقول لك بيذكر الإسرائيليات أحيانا وبإيه؟ ويرتضيها ودي المصيبة في هذا التفسير الشمال. وجائز أن تكون تلك الآية سورة يعقوب، وجائز أن تكون سورة ملك، وجائز أن يكون الوعد التي في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنا. هذا إذا متجوز إن تكون دي وبتجوز إن تكون دي وبتجوز دي. مع قلة ابن القيم بقى لما جه يتناول الرب القول ده، اعتبر إن القائلون به يعني من أجهل خلق الله. وأنا بجاهل ابن جرير الطبري في هذا واللي يزعل إطاء، لان انا عندي ابن جرير وعندي سيدنا يوسف. اقبل ان اجهله ولا اقبل ان اقوله على صواب سيدنا يوسف عمل كده؟ هل فيهم بقى فالجهله سافايا لو سمع يقول لك انت جهل ابن جرير واجهلك واجهل اللي خلفوك لو احتاج الامر. يا ابني ده خاض حق النبي. ابن القيم بقى قال ايه بقى في الجزئيه دي وبيرد عليها بقى؟ ابن القيم لما ذكر الكلام ده في موضوع الهم قال ان هذا الكلام لا يقبل لا عقلا ولا شرعا ولا يليق في حق نبي. وعقب تعقيب اذكره جيدا الله يرحمه. نعم. في التفسير القيم وفي مدارك السالكين. استغفر الله في اغاثة اللهفان. في اغاثة اللهفان وفي التفسير القيم لابن القيم. قال كلمة خطيرة جدا. ابن القيم بيقول اني وما هي الكرامة وما هي الميزة التي تكون ليوسف ان كان قد فعل هذا ثم رأى انفرج السقف ورأى صورة ابي او صورة ملك فارتبع. ان اي فاسق عاهر لو رأى ذلك لم زجر وقاه. يعني خلي واحد زاني فاجر ها يهم بواحدة فجأة يلاقي السقف بيتفتح وصورة ابوه في السقف هيعمل ايه؟ ايه الكرامة كده اللي سيد يوسف ده كلام خبيث مهما كان وضع هذا الرجل كلام في منتهى الخطورة ولكن قبله ذكر ولم يعلق عليه بل اشار الى صحته واشار الى جوازه انه ممكن يكون شيء جائز ايه المشكلة فيها جائز يكون وجائز يكون ما فيش مشكلة فجوز هذا على نبي وهذا بالطبع لا يجوز وهذا بالطبع لا يجوز ومن ضمن المصائب الموجودة في هذا التفسير وعشان كده بقول لك احذره قبل ان تأخذ بما فيه حقق الامر حقق الامر فتلاقي النهضة الله كثير من اخواننا المتيمين بالسلفية ما ولا يزغر ده وكل حجيته من ده وما يتكلمش من ده واذكر ان انا في جلسة مع واحد فيهم لما اختصمنا في امر قال لي ابن جرير حجة بينه وبين اشمعنا ابن جرير يا اخو اشمعنا ابن جرير يا اخو اشمعنا يا حجة بينه وبين واحد فتح له الكتاب على الموضوع ده قلت له اقرأ ها هل هذا مما يجوز في حق نبي قال لا قلت له طب ما انت اعترضت على ابن جرير اهو اذا فين حجة بيني وبينك بقى انت اعترضت عليه كلام فيه منتهى الخطوره وده من ضمن الاسرائيليات اللي ذكرها واللي ارتضاها نبي مثال اخر ولا كفايه كده ولا الساعه كليك وعايزين تروحوا دي مصيبه ثانيه هجيبها لك برضه في ابن جرير مصيبه والله مصيبه مصيبه والله هجيبها لك الان اسمع يا عم عشان تاخدوا بالكم من الكلام ده لان الكلام ده للاسف ناس بتقراه وبتصدقه وناس بتروجه في دروس خطب جمعه اسمع يا سيدي في تفسير سورة ماري في تفسير سورة ماري عارفين سيدنا زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا طبعا سينا كانت اشكاله صغيره فصلتها لاخوانكم زمان وانا بفصل لهم سوره المائده هو طلب الولد من الله ده حصلش طلبه من الله فجاءه الرب يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ايه اللي حصل قال ربي انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية طبعا قال ربي أن دي للتعجب بيتعجب بمعنى كيف طب بالله عليك ينفع انه يسأل وبعدين يتعجب لما ربنا جاوبه ما هو معنى انه سأل الله يعلم ان الله قال طب بعد ما ربنا قال له انا زغب غلابي تعجب ليه بقى لما تقول لي اديني 100 جنيه اقول لك هديك تقول لي تديهم لي ازاي قال طب ما انت ما دام قلت لي اديني تبقى عارف ان انا ايه طب لو انت عارف ان انا مش هديك تديهم لي ازاي فهو نفس القضيه فالجزئيه دي اوجدت ايه محتاج هذا الاشكال محتاج لبيان وايضاح تمام طبعا انا وضحت في حلو مش هوضحه لك هسيبك كده يعني مش هقول لك ايضاحها ايه تمام لكن احنا وضحناها احنا بنفصل لاخوانكم سوره المائده وقلنا الرد على يعني هذه الشبهه ازاي يكون لكن شوف ابن جرير الطبري بقى هيذكر ايه ويقول ايه اسمع بقى المصيبه اللي جايه وقال السدي في ذلك اللي هو في ان يكون لي غلام وقال السدي في ذلك حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو قال سنة عن السدي قال نادى جبرائيل زكريا أن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى فلما سمع النداء بل هو مين سيدنا زكريا فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس من الله إنما هو من الشيطان يسخر بك ولو كان من الله أوحاه إليك كما يوحي إليك غيره من الأمر فشك ده الشيطان خلاه يشك يا ترى الكلام ده فعلا من الله ولا الشيطان هو اللي بيضحك عليا فشك وقال أنى يكون لي غلام يبقى هو قال الكلمة دي إمتى لما ايه؟ لما شاف. تمام. اما يكون لي غلام يقول من اين يكون وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وقوله وقد بلغت من الكبر عتيا يقول وقد عتوت من الكبر فصرت نحل العظام يابسها، يقال منه العود اليابس عود عاتي وعاتي. وقد عتى يعتو عتيا وعتوة وعتى يعسو عتيا وعصوة، وكل من تهان إلى غايته في كبر أو فساد أو كفر فهو عات وعات. يعني أجولني كلمة عات يعني بلغ في الكبر إيه؟ منتهى العتو وبلوغ المنتهى، سواء في الكفر في الكبر في الظلم ماشي. إذا عايز يقول العتية طيب ده كلام الرواية ذكرها عن السور. طيب الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة؟ تتفق مع الشرع ولا تتعارض مع الشرع؟ اسمع بقى السيد ابن جرير هيعمل ايه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل. يعني عايز يقول لك ان الكلام ده اللي فات ده هو اللي عليه اهل ايه؟ اهل يعني كلام صح ولا غلط؟ يعني صح 100% والمفسرين عليه والناس كلها عليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل. بالله عليك ينفع؟ هل يمكن للشيطان ان يوسوس الى نبي في وحي اوحاه الله اليه؟ هذا مما لا يجوز شرعا، هذا مما لا يجوز شرعا. هو ذكر الروايه هذه الروايه المضروبه يعني عشان التعبير يبقى واضح لك قوي، وارتضاها وقال جل عليك من اهل الايه؟ اهل التاويل. وهذا كلام ايضا من الاسرائيليات لا يصح ولا يقبل، ده لا يجوز شرعا ولا يجوز اي دارس عقيدة يعلم انه مما يستحيل في حق النبي ان يوسوس له شيطان في وحي اوحاه الله اليه. فما يبقاش عارف يا ترى مين اللي خض ربنا ولا الشيطان. بالله عليك ده يحصل؟ ده كان الشرع باظ. بالله عليك النبي ما يبقاش عارف مين اللي بيخضه ربنا ولا الشيطان؟ اي عقل هذا واي دين هذا؟ كلام موجود، كلام موجود من الاسرائيات والبلاوي اللي ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره. تمام. وارتضاها زي ما انت شايف. اقول لك حاجه ثانيه ولا كفايه كده؟ لا كفايه كده المره دي، خد حبه كمان ما تجلس. يعني ودي امثله عشان تبقى انت منها على ايه؟ هتلاقينا انا مهتم بيها وذات الكثير من هذه الامثله حتى تكون انت منها على حذر، حتى تكون انت منها على حذر. في الاسبوع القادم هديك مثال بسيط جدا وخطير جدا موجود في هذا التفسير تكون على حذر منه، وده من آفات هذا التفسير. اكرر، من آفات هذا التفسير. ولذلك ألم اللي بيخب بنشده ان هذا التفسير لا يجوز تداوله الا محققا ومنبها على ما فيه. انا بنادي بهذا لما قلبي وجعني والله، بنادي بهذا ان هذا التفسير مما لا يجوز تداوله الا محققا ومنبها على ما فيه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يحقق هذا. ويجي بقى واحد يقول لي اصطب وهو موجود ليه؟ ويا ابن انا المسؤول، انا المسؤول ده كمان، ما تسالنيش انا، لا تسالني انا، انا لا اسال عن هذا، انا اللي عليا انا بنبهك بعلمي وبقعدي وبعدتي وبجهدي اهو. اما بقى هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا ما في وسعه في طاقتي. ادعي لي ربنا يجعلني مسؤول، واخد بالك؟ وانا هوريك انا هعمل ايه. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وألا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وإن شاء الله تعالى لقاؤنا يوم الجمعة القادمة في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا إن شاء الله وقدر، يوم الجمعة القادمة في مسجدكم هذا إن شاء الله وقدر. ويوم الخميس موعدنا المعتاد مع تفسير سورة المائدة في مسجد أبي بكر الصديق إن شاء الله. القرآن